يظهرون للاتحاد فيها اللاهوت ويا الناس. شافت يسوع لما انجلد ضناها كان عمال يموت. شريط هارون اللي اتحد فيها اللاهوت ويا الناس. شافت يسوع لما انجلد ضناها كان عمال يموت. قدام عينيها وبين ايديها. قدام عينيها وبين ايديها. ومدحنا فيها وجينا للعذراء نقول ام المسيح شغلت ترجمة.